المنتديات هذه خبر خطر عظيم، حيث يختلط الحاضر بالنابل رجال ونساء. هذه تكتب لفلان وفلان يكتب لها، وش الفرق بين لو انها كلمته؟ الان اختلفت الوسيله فقط، اختلفت وسيله الاتصال بين الرجل والمراه، بدل الكلام اصبحت بالكتابه، وفي الكتابه بعض الاحيان تستطيع ان تقول ما لا تستطيع ان تقوله بالكلام. بالكتابة تستطيع أن تقول ما لا تستطيعه بالكلام. سبحان الله، تتحرج الفتاة أنها تتكلم لكنها ما تتحرج أن تكتب. والكتابة والله أشد خطرا من الكلام، لأن هذه هو الخطوة الأولى، الخطوة الأولى إلى الكلام. تقول بدل مع صاحبتها لتصحيح مسار الفتيات التي سقطنا في أوحال المنتديات. فإذا بأحد الذين يكتبون هناك أوتي كلمة وأوتي سحرا وكان شاعر، كان شاعرا، وكانت مهمته اصطياد الفتيات، بل كان يتخصص في الفتيات الصالحة، بل كان يتخصص في الفتيات الصالحة. فسبحان الله، لما رأى ميول هذه الفتاة إلى صلاح بدأ بمكاتبتها وبدأ بمراسلتها، وبدأ الأخ بينه وبينها، بدأ يرسل لها من حلو العبارات، بدأ يرسل لها من حلو العبارات ومن حلو الكلمات. يقول فما لبث هذه الفتاة من تأثير هذه الكلمات بدأ يتغير حالها. ليتها يوم أن بدأ التغيير راجعت الحسابات. نمرض لكن إذا عالجنا أمراضنا أولا بأول نسقى من المرض، لكن إذا استفحل المرض أصبح العلاج صعب. السرطان إذا اكتشف في أول مراحله القضاء عليه سهل، لكن إذا تمكن من الجسد، إذا فسد القلب يا إخوان يصبح العلاج صعب. يقول بدأت الكتابات بينه وبينها يوما بعد يوم تزيد، ثم من الكتابات تحولت إلى مكالمات يومية، تحولت الكتابات إلى مكالمات يومية بالساعات، أخذ وعطاء وأشعار وكلمات، حتى انتكست الفتاة. فلا تعرف من الالتزام الذي كانت عليه إلا اسمه، ولا تعرف من القرآن الذي حفظته إلا رسمه. خسرت هذا كله. تقول صديقتي لن نتركها، وهذا مشكلة من مشاكل المنتكسين والمنتكسات، أن أصحابهم يحاولون إخراجهم. وترى الشباب يزورون المنتكس مرة ومرات، وترى الصادقات يزورن صاحبتهن مرة ومرات، لكن لا هذا يستجيب ولا تلك تسمع الكلام. تقول بدأنا نبين لها خطورة هذا الطريق التي تسير فيه، لكنها طمس على قلبها والعياذ بالله. وصل بها الحال إلى أنها خرجت معه، وبدأت تحدد مواعيد الخروج مرات. تقول صاحبتنا إلى هنا لم نستطع السبب، أخبرنا أهلها بعد أن تشاورنا مع أحد المشايخ، خلاص غرقت. إن لم يتداركوها الآن فسيصبح الوقت متأخرا. تقول فاستشرنا أحد المشايخ نصحها لكنها لم تستجب، نصحها بل حذرها أنه سيبلغ أهلها، لكنها لم تبالي بالتحذير. تقول صاحبتنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حافظة لكتاب الله ومعلمة للدين، فماذا نستفيد من هذا الخبر؟ ماذا نستفيد من هذا الخبر؟ أولا لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فدائما نسأل الله الثبات. التكنولوجيا والتقنية الحديثة سلاح ذو حدين، إن لم يستخدم الاستخدام الصحيح فسنقع في الهاوية، إن لم نستخدمه الاستخدام الصحيح فسنقع في الهاوية. لذلك من يستخدم هذه التكنولوجيا وهذه الحضارة المتقدمة لابد أن يراقب الله،

أصبح مع الغارقين، أصبح مع الغارقين. أما أصحابه فبدأوا يدعون له، وأحدهم يقول هذا الإنترنت ما جاب لنا إلا، لم يأتي لنا إلا بالبلاوي، وآخر يقول الله المستعان الآن عرفنا كيف يتساقط، كيف يتساقط المتصادقون، والثالث يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصاحبنا أصبح حديث الشارع، بعد أن كان قدوة للشارع أصبح مثلا سيئا للساقطين. كيف بدأت؟ بدأت بخطوة. وهكذا كثير من الشباب، هكذا كثير من الشباب يمرضون لكنهم لا يبادرون في العلاج، لكنهم لا يبادرون، لا يبادرون بطلب، بطلب العلاج. في زمن الفتن لنا أخلاق، في زمن الشهوات والمغريات لنا أخلاق لابد أن نتخلق بها. إذا فقدناها سقطنا، سقطنا مع الساقطين. كما أن للرخاء أخلاق كذلك للشدة أخلاق ومواصفات لابد أن نتصف، أن نتصف بها. يقول، يقول لما جاء عدي بن حاتم إلى عمر رضي الله عنه وهو مع، وفد من قومه، يقول عدي، يقول عدي فجعل عمر يدعوهم رجلا رجلا ويسميهم. فقلت يا عمر ما تعرفني؟ فقلت يا عمر ما تعرفني؟ قال إلا بلا أعرفه، وكان قد سبق قومه بالإسلام، وكان قد سبق قومه بالإسلام. قال بلا أعرفه، أسلمت إذ كفروا، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووثبت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلا أبالي أبدا. إذا بعد هذه المحاصر وهذه الصفات التي ذكرها عني عمر فوالله ما أبالي، ما أبالي أبدا. هذه جوانب الشخصية المسلمة. إذا انتكس المنتكسون، إقبال إذا أدبر من أدبر، إقبال إذا أدبر من أدبر، ووفاء حين الغضب، ومعرفة حين، ومعرفة حين الإنكار. حين تضعف وكلنا يضعف، كن صادقا مع نفسك. حين تضعف وكلنا يضعف، كن صادقا مع نفسك، واشتكي الضعف إلى الله. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة، وقلة حيلتي وهواني إلى الناس. إلجأ إلى الله صادقا، إلجأ إلى الله صادقا، فأنت على خطر، فأنت على، على خطر. يقول أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل فماذا أفعل؟ قال كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على، على نفسك. فدلته على عمل، على يعمل، على عمل يعمله. حين الضعف تمسك، وسأقول له في آخر الكلام صلاتك صلاتك، وستعرف كيف أن الصلاة هي طريق، هي طريق النجاة. وأنت تسير على الطريق أحذرك من سهام إبليسية، أحذرك من سهام إبليسية شيطانية قد تصاب بها وأنت، وأنت لا تشعر. أولها العجز، إعجابنا بأنفسنا، إعجابنا بأنفسنا. هذا أول خطوة في طريق، في طريق السقوط والانفكاك. والعجب فضيحة وزلل. فما زال القدماء يقولون عن فلان إن العجب أخذ برجله فزل، إن العجب أخذ برجله فزل، كمن يهمل النظر في السوق إلى موضع قدمه لا يلبث أن يسقط في حفرة أو تزل قدمه على قشرة، على قشرة، على قشرة موز، أو يتعثر بحجر مرمي على جانب، على جانب الطريق. فماذا تنفعه النصائح بعد أن انفلق رأسه؟ لا تنفعه النصائح بعد أن انطلق، بعد أن انطلق رأسه. يقول الشافعي من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمة، من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله إلى، إلى قيمته. السهم الثاني، قال سفيان فإن لم تكن معجبا بنفسك فإياك أن تحب محمدة الناس، إن لم تكن معجبا بنفسك فإياك أن تحب محمدة الناس. ومحمدتهم أن تحب أن يسلموك بعملك ويروا لك شرفا ومنزلة في صدورهم. تحب أن تكون لك مكانة، أن تكون لك مكانة بينهم. سبحان الله، من هو عبد الله بن المبارك؟